لهم فيها ما يشاء

الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه تكون عليه وكيلا.

الأرض